لا، حديث عبد الله بن عمر لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هذا إذا مثل ما مر بنا، إذا قال أقرضك على أن تبيعني، فهذا على ما ورد في حديث عبد الله بن سلام، يعني قال أريد تقرضني 50,000، قال طيب تبيعني أرضك الفلانية، بيتك الفلاني، تزوجني ابنتك، فهذا كأنه أراد أن يأخذ منفعة القرض بصورة أخرى بعقد آخر. فهذا من وجوه تأويل حديث لا يحل سلف وبيع. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. أحسن الله إليكم، هل يسن للمسافر أن يصلي الرواتب بعد الفريضة إذا كان مسافرا أثناء إقامته بالمدينة؟ اختلفت الأقوال عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من نقل عنه أنه كان يصلي السنن الراتبة يحافظ عليها إن كانت قبل الصلاة أو بعدها، ومنهم من لا يأتي بها. فنقول المسافر مخير، لكن إن كان يجد من نفسه قوة ونشاط فالأفضل أن يأتي بها، لأنه خير على خير ونور على نور. أما إذا كان يجد نوع من العجز والكسل وضيق الوقت، فإن كان ممن يواظب عليها في بلده، فقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا أو كما ورد. أحسن الله عليكم، يسأل عن صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من ناحية القول والوقوف ورفع اليد. أما القول فقد ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقبر أبي بكر وأبيه عمر رضي الله عنه، فكان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وقال أهل العلم ينبغي له إذا أتى عند القبر أن يسلم كما هو التسليم في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية. فهذا شيء يعني مستحب، مشروع أو مستحب، يأتي بالصلاة على النبي عليه السلام والسلام عليه. وبعضهم أيضا يقول لا حرج لو قال أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته. هذا كلام حسن وورد عن بعض أهل العلم، لكن لا ينبغي أن يتمادى في نوع من الإطراء، لأنه عليه السلام نهى عن إطراء، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يقتصر على ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يسلم عليهما، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أو السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أمير المؤمنين، لأن عمر رضي الله عنه لما توفي عليه رضي الله عنه قال لابنه عبد الله لما استأذن عائشة في أن يقبر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، قال استأذن لي ولا تقل يستأذن عليك أمير المؤمنين، فلست للمؤمنين أميرا. انظر هذا الورع، يعني حتى الألقاب رضي الله عنه انتهى منها، ما يتشبث باللقب، لا تقل أمير المؤمنين، ما خلاص من أمير المؤمنين. انظر هذا الفقه والورع رضي الله عنه. فينبغي أن يقول السلام عليك يا أبا بكر يا عمر رضي، يترضى عنهما ويدعو لهما بما تيسر. وأما الوقوف فأهل العلم يقولون الأولى أن يستدبر القبلة ويواجه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك يتحرك مقدار ذراع أو نحوه ليكون في مواجهة أبي بكر، ثم يتحرك عن يمينه ذراع ليكون في مواجهة عمر رضي الله عنه. فهذا أهل العلم يرون أنه يستدبر القبلة ويستقبل القبر أو القبور الثلاثة ولا يرفع يديه، ما ورد رفع اليدين ولا يدعو إلا بهذا الدعاء الذي هو السلام والصلاة، هذا لا شك نوع دعاء هذا يأتي به، لكن يدعو لنفسه بشيء الأولى أنه ما يدعو عند القبر، بل إذا رجع إلى المسجد يدعو، إذا رجع إلى المسجد دخل المسجد أو يعني انصرف من مكانه يدعو. وبعض أهل العلم يقول يجعل القبور عن يساره ويستقبل القبلة، وهذا يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول يجعل القبور عن يساره ويستقبل القبلة، لكن الأول أولى، لأنهم يقولون السلام على الميت كالسلام على الحي، فأنت تسلم على الحي تواجهه مواجهة، فكذلك السلام على قبر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبره وصاحبيه رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي صفة الرقية بالقول ووضع اليد والنف للشخص نفسه أو لغيره؟ الرقية بأن يتلو إن كانت من القرآن يتلو ما ورد، إذا كان رقى بسورة الفاتحة أو بآيات من سورة البقرة آية الكرسي أو آيات من القرآن الكريم وردت فيتلو هذه الآيات وينفث. والنفث هو النفخ ومشهوب بنوع من الريق، ليس تفلا، لأن التفل يكون معه كمية من الريق كثيرة، لكن ينفث نفخ معه شيء من الريق الخفيف، فيقرأ وينفث كما ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عندما رقى اللديغ ورقاه بسورة الفاتحة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك إنها رقية، فرقاه وشفي الرجل. إذن صفة الرقية أن يقرأ ما أراد من القرآن الكريم وينفخ على الموضع الذي يريد أن يرقيه، يده رجله أي موضع كان، ولكن لا يجوز إذا كانت امرأة أجنبية عنه لا يجوز هذا، ما ينبغي، بل يرقيها محرمها أو امرأة من نسائها ترقيها. وأما وضع اليد فورد في الحديث أن من يعني وجد وجعا يضع يده ويقول بسم الله ثلاثا ويقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالرسول عليه السلام قال في شأن هذا الرجل ضع يدك على ما يألمك من بدنك وقل بسم الله بسم الله بسم الله وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فلو أن الراقي أيضا وضع يده على ما يألم من جسد المريض وسمى الله ثلاثا وقال هذا الذكر سبع مرات فلعل هذا إن شاء الله لا حرج فيه، لكن أيضا لا تكون امرأة أجنبية عنه، إذا كانت أجنبية فيرقيها زوجها أخوها أبوها ابنها أو امرأة من النساء. أما الأجنبيات لأن سمعنا وبلغنا أن بعض الذين يرقون يتساهلون مع النساء الأجنبيات وربما مدوا أيديهم، هذا حرام ولا يجوز، ومثل هذا يحذر منه. إذا كان الراقي يتساهل مع المرأة الأجنبية ويمد يده إلى شيء من موضع بدنها فهذا لا يوثق به، لا يوثق بأمانته ولا بدينه، فيحذر منه ولو كان ما يمد يده على بدنها أبدا. بخلاف الطبيب، الطبيب مأذون له، الطبيب مأذون له إذا لم يوجد طبيبة امرأة، فالطبيب إذا احتاجت المرأة من حق الطبيب يجوز له إذا في حالة الضرورة أن يجري العمليات الجراحية حتى في المرأة، لكن بالنسبة للرقية الأمر فيها يعني أوسع وأيسر. صلى الله إليكم. يقول هل من قال أن دعاء ختم القرآن بدعة قوله صحيح؟ هذه مسائل أو مسألة مختلف فيها، ورد عن بعض السلف يعني الدعاء بدعاء عند ختم القرآن، لكن ينبغي أن يفرق بين دعاء ختم القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. فأما خارج الصلاة فالأمر واسع، ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن ربما جمع أهله وبنيه ودعا. فإذا كان خارج الصلاة والإنسان ختم القرآن فهذا عمل صالح، يتوسل إلى الله بهذا العمل وبأنه من الله عليه بختم القرآن، فيدعو له ولمن حوله من أهله من إخوانه. هذا إن شاء الله لا حرج فيه ولا يقال عنه بدعة. أما في الصلاة فبعض أهل العلم ينكرون هذا، وخاصة أننا في هذا الوقت توسع الناس في هذا الأمر وصاروا يريدون أدعية يعني فيها نوع من التكلف والإطالة، وربما الذي يختم يعني يمضي 20 دقيقة أو نصف ساعة، وهذا لا شك فيه من التكلف ما فيه، وخاصة أنه لم يرد عن السلف بهذه الصفة، ما ورد. يعني ورد آثار عن الإمام أحمد رحمه الله، فيقول إن أهل مكة، أو يروي عن سفيان أن أهل مكة كانوا يعملون هذا الشيء، وهذا في القرن الثاني. لكن المحققين من أهل العلم يقول هذا لا يكفي لاعتبار الأمر سنة. السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو أجمعت عليه الأمة. إذا أجمعت الأمة على شيء وخاصة الصحابة رضي الله عنهم فهذا يسلم، يسلم بمشروعيته. أما من بعدهم كون أهل مكة أو أهل المدينة هذا لا يكفي، لا يكفي، هذا إن صح هذا الأمر وثبت فتركه أولى، وإن عمله فينبغي التخفيف، ينبغي التخفيف وعدم الإطالة. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ ما أرى أن هذا يصلح، لأن هذا عبارة عن عقدين في عقد، ليس هو إجارة ولا هو بيع، فيكون العقد متردد بين أن يكون بيعا أو إجارة، فيكون مدعاة للنزاع بين الطرفين. أحسن الله إليكم. يقول قراءة سورة البقرة يدفع الشياطين من المنزل، هل قراءة سورة السورة كاملة شرط أو أواخر السورة يكفي؟ ورد الترغيب في قراءة سورة البقرة، وأنها لا تستطيعها البطل هي السحرة، وأن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. لكن ورد أيضا في الحديث الصحيح من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فمن أهل العلم من يقول كفتاه عن كامل السورة، فإذا قرأ الآيتين كفتاه عن قراءة السورة، ومنهم من يقول كفتاه أي كان من يعني حفظتاه وكانت سببا في حفظه وكفايته من الشر. وعلى كل حال إذا لم تتيسر قراءتها فينبغي أن يقرأ آية الكرسي، وأيضا لو قرأ فواتح سورة البقرة وخواتيمها فهذا فيه خير، في هذا خير. هنا ويقول الشيخ جهريا أو خفيا؟ نعم، القراءة تكون جهرا، لكن يعني يكون بين إن كان حوله أحد يتأذى بالجهر من نائم أو آخر يقرأ مثله فلا يجهر جهرا يعني يشوش على الآخرين، وإن كان ما عنده أحد فالجهر أولى وأفضل. صلى الله عليكم. يقول شراء السيارات بالتقسيط من البنوك ما حكم ذلك؟ البنوك الربوية التي تتعامل بالربا لا يجوز التعامل معها، ولو زعموا أنهم يتعاملون في هذه المعاملة أو في هذا العقد على وفق الشريعة الإسلامية، لأن هؤلاء لا يثق بهم ولا يصدقون. وأيضا هو نوع من التعاون معهم ولا يتعاون مع صاحب المعصية والذي يسخر الأموال للربا. أما إذا كان مصرفا موثوق به وأنه لا يتعامل بالربا أبدا فلا حرج. صلى الله إليكم. يقول أعطاني رجل محسن مبلغا من المال لمعاونة مرضى محتاجين، ففعلت ما أمرني به، ولكن أخذت منه نصيب وبعد مدة من الزمن أرجعته، هل ارتكبت إثما؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك، فأنت مؤتمن، ما ينبغي لك أن تتساهل في الأمانة إلا بعلم من صاحب المال، فكون صاحب المال دفع لك المال لتعطيه بعض المحتاجين من المرضى، فكونك تقترض منه أو تستلف ما يجوز لك هذا الأمر، هذه خيانة للأمانة. ولا تتأخر في بذله للمحتاجين، ولو مثلا احتجت أن تنتظر فترة من الزمن فتحتفظ بالمبلغ كما هو، إلا أن تستأذن صاحب المال تقول له يا فلان أنا بحاجة إلى المال أقترضه يومين ثلاثة شهر شهرين حسب الحال. ففي هذه الحالة لا حرج، إذا أذن لك لا حرج عليك. صلى الله عليكم. يقول السائل: رجل يوم المصلين ويرتفع المصلون قبله في الركوع، وعند الركوع ينزل رأسه ويديه وركبتيه ولا يعتدل في السجود ولا في الجلوس، فهل يجوز أن يصلي بنا بحيث أن هذا المسجد هو أقرب مسجد إلى منزلنا؟ يعني كأن الأخ السائل يقول إن المأمومين يرفعون قبله في الركوع باعتبار أنه بطيء، يعني لا يرفع من الركوع إلا ببطء، قد يكون عنده شيء يعوقه عن الرفع، لأنه ذكر في السجود أنه لا يعتدل. فعلى كل حال إذا كان الإمام لا يتمكن من أن يأتي بأركان الصلاة كما ينبغي، وعنده عاهة أو شيء أو مستخف بالصلاة، مهما كان الأمر فلا يجوز أن يقدم، لا يجوز أن يقدم. إن كان مستخفا أو جاهل ينصح ويوعظ، وإن كان الخلل من المأمومين هم يسابقونه ويرفعون قبله فعليه أن يعلمهم ويذكرهم أنهم لا يرفعون حتى يرفع. لكن أقول من حال هذا السائل كأن الإمام في هذا السؤال العيب منه هو، فيذكر بالله، وعليه أن يتخلى عن الإمامة لمن تتوفر شروط الإمامة فيه، وأن لا يحرج الناس والمأمومين خلفه. صلى الله عليكم. يقول: هل أستطيع شراء سيارة بالتقسيط ثم أبيعها لكي أفتح محل جوالات؟ ما في مانع، سيارة أو غيرها، لكن تشتري السيارة أو السلعة تشتريها شراء صحيحا وتقبضها، ولا تبيعها من الذي باعها عليك، لأن هذا بيع العينة المنهي عنه، لكن تبيعها من شخص آخر ليس هو البائع ولا وكيله ولا من يتصل به. فإذا بعت السيارة واستلمت النقود تستثمر بنقودك ما شئت من أنواع الاستثمار المباح. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذه آية عظيمة جليلة، يعني المصلي عندما يتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقرأ الفاتحة فيبدأها بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم هذا الثناء العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقد جاء في الحديث في حديث أبي هريرة أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فهنا أنت في هذه الآية عندما تتلوها تحصر العبادة في الله تعالى، تقول لا نعبد إلا إياك، لأن تقديم المعمول إياك على الفعل نعبد، الأصل تقديم الفعل نعبدك، لكن لما يقدم المعمول إياك نعبد هذا نوع من الحصر، فكأنك تعاهد الله وتخبر عن نفسك أنك لا تعبد إلا الله، إياك نعبد ما نعبد غيرك، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد كما في الأثر. فأنت تخبر عن نفسك فلتكن صادقا أنك ما تعبد إلا الله، إياك نعبد. فإذا أخبرت عن حالك أنك ما تعبد إلا الله أيضا الاستعانة به سبحانه وتعالى، إياك نستعين كما يقول بعضهم على أمور الدنيا والدين. فأنت بعد أن تمهد بالحمد والثناء والتمجيد وأيضا الإقرار بالعبودية المحضة لله سبحانه وتعالى تنزل حاجتك بين يدي الله، إياك نستعين، أي أستعين بك يا الله، أستعين بك على أمور دنياي وأمور ديني، على حوائجي، على مشاكلي، على مرضاي، على أي حاجة، فأنت لا تستعين إلا بالله. وأيضا هذا نوع من الحصر، فأنت تقول لله ما أستعين إلا بك يا رب، لا بتاجر ولا بملك ولا بوزير ولا بأمير، أستعين بك أنت، أنت القوي القاهر القادر العليم الغني الرزاق، أستعين بك يا رب. فهذه عبودية لله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحب هذا منك، يحب هذا من العبد، لكن أن يكون صادقا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدبة التي جاءت في الحديث هي اليقطين الذي جاء في القرآن؟ يعني من من من جنسه، يعني الدبة أنواع، واليقطين نوع منه، نوع من أنواع الدبة اللي هو القرع، كله يعني يشمله مسمى الدبة، فاليقطين نوع منه، نوع منه، هو حالي ومالح وأنواع، فهو أنواع لكن كله يدخل في مسمى الدبة. نعم، في حديث أنس أن رسول الله كان يعني يتتبعه ويعجبه، وأيضا شجرة من يقطين، اليقطين نوع من أنواع الدبة. أسأل الله إليكم. يقول السائل: عندما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درع اليهودي، أليس دليلا على قلة ماله صلى الله عليه وسلم عند مفارقته للدنيا؟ فلماذا نرى هلع كثير من الناس على الدنيا وانشغالهم بها عن الآخرة، وكذلك تحسر فئات من المسلمين على قلة الفرص التجارية لهم وندرة الوظائف، فما توجيهكم؟ ولا شك يعني حديث عائشة رضي الله عنها هي تورده يعني على سبيل التذكير بحاله صلى الله عليه وسلم ومواساة المقلين، فيتقول مات عليه السلام ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاع من شعير أو كما ورد، فلا شك أن هذا فيه عزاء وتسلية للمقلين، كما في الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله شيئا ما أعطى منها كافرا جناح بعوضه كما ورد، فالدنيا فانية ولا لا خير فيها إلا لمن استثمرها في طاعة الله ولم ينس حقوق الله في الصدقات والنفقات وحقوق إخوانه المسلمين، ولم تشغله أيضا، لم تشغل عن طاعة الله، وأيضا لم تؤثر في نفسه كبرياء وخيلاء، فالذي من الله عليه بشيء من الخير فهذا لا شك اليد العليا كما في الحديث خير من اليد السفلى، فاليد اليمنى العليا المعطية المنفقة فهي أفضل، لكن أيضا إذا الإنسان مثلا بذل الأسباب ولم يوفق في التجارة، لم يوفق في وظيفة، فينبغي لك ألا تقلق ولا تنزعج، واسأل الله الكريم من فضله، وابحث عن أسباب المعيشة باعتدال وثقة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. صلى الله إليكم. يقول: هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة قبل الفرض بنية السنة ونية القضاء، وهل يوجد في السنة صلاة القضاء وما صحته؟ لا، من ابتلي بترك الصلاة سنوات طويلة فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يلزمه قضاؤها، وإن كان يريد أن يقضيها فعليه أن يقضيها فورا، وليس مع كل صلاة صلاة كما يفعله بعضهم، بل يجلس ويتفرغ لها اليومين الثلاثة الأسبوع ويسردها خلال 24 ساعة، ولا يجلس إلا لأكل أو شرب أو نوم أو شيء لا بد له منه. لكن إذا كانت الصلوات التي فاتته كثيرة جدا ويدخل قضاؤها في حد الحرج فعفى الله عما سلف، عليه أن يتقي الله ويحافظ على الصلوات المفروضة ويلازم السنن الراتبة ما يتساهل فيها، وهذا إن شاء الله فيه كفارة لما كان منه. صلى الله إليكم. هل يجوز الدعاء كان يقول في دعائه يطلب من الله: ما كان لك منها فاغفره لي، وما كان لخلقك فتحمله عني؟ ما يظهر لي هذا الدعاء، أرجو أنه لا حرج فيه، لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بعد الإحرام أن أغتسل في مكة أو أتوضأ؟ نعم، المحرم لا حرج عليه بعد الإحرام أن يغتسل ويتوضأ، لا حرج عليه. صلى الله إليكم، يقول: ما حكم الصلاة في الساحات مع اتصال الصفوف؟ الساحات الصحيح ليس حكمها حكم المسجد، فلا تضاعف الصلاة فيها كما تضاعف في المسجد. أما المسجد فتوسعته الشرقية والغربية والشمالية هذا كله حكم المسجد، وكذلك السطح فيه المضاعفة. أما الساحات فهذه ليس حكمها حكم المسجد في المضاعفة. أحسن الله إليكم، يقول: كيف يصلي من منعه طبيب العيون إثر عملية في عينه من السجود والركوع؟ يومئ بالركوع وبالسجود إيماء لا يضر بصحته بقدر ما ينصحه الطبيب. إذا كان طبيب موثوق فبقدر ما يوجه الطبيب ينحني شيئا ما للركوع وينحني للسجود انحناء أشد، لكن أيضا يراعي حالته، لا يبالغ بما قد يضره. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن يعمل سائقا في بنك؟ إذا كان بنك يتعامل بالربا فلا يجوز، لا يجوز أن تعمل فيه سائقا ولا كاتبا ولا مراسلا ولا حارسا. أحسن الله إليكم، يقول: امرأة تقول كانت حامل وكانت تحمل الأشياء الثقيلة التي تسبب لنزول الحمل جهلا منها، ولكن الله لم يرد نزول ذلك الحمل حتى بلغ الشهر الثامن، ثم مات ذلك الجنين، ثم ذهبت إلى الطبيب وأخبرها بأنها مريضة بسبب الضغط الذي عندها والذي كان سبب في وفاة الجنين، وتقول بأنها شالت من العين، فماذا عليها مأجورين؟ ليس عليها شيء، كون أنها يعني أثقلت نفسها وحملت شيء كان سببا فيما بعد في موت الحمل في بطنها لا شيء عليها، خاصة وأنها تجهل يعني أن هذا قد يؤثر، فهي أحرص من يكون على المحافظة على حملها، هذا الأصل في المرأة. هنا صلى الله إليكم، يقول: رجل عنده بيت أرهنه ب100,000 وبعد ذلك يأخذ 1,000 شهري أجرة رمزية من نفس صاحب الرهن، وهذا الرجل الذي أخذ 100 يستثمرها، هل هذه الصورة جائزة؟ لا هذه حيلة على الربا، هذه من ما ذكر الفقهاء أنه حيلة على الربا، فيرهنه البيت أو يرهنه سيارة يؤجرها أو مزرعة يستثمرها، هذا نوع من الحيلة على الربا لا يجوز. صلى الله إليكم، يقول: ما صحة حديث صلاة التسابيح؟ هذه استنكرها كثير من الفقهاء المتقدمون وقالوا إنها صلاة لا أصل لها، وبعضهم يقول لعلها موضوعة، وإن كان بعض المتأخرين صحح حديثها فالمتقدمون يقولون في النفس من ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. صلى الله إليكم، يقول السائل: دخلت المسجد قبل المغرب ب10 دقائق، فهل أصلي ركعتين تحية المسجد؟ إذا كان 10 دقائق فالأولى أن تصلي، لأن الشمس لا تزال مرتفعة عن الأفق. صلى الله إليكم، يقول: ما هو فضل الوفاة يوم الجمعة وكان يوم عرفة ومريض بالسرطان ولم يكن في الحج كان في بيته؟ ما هو فضل الوفاة يوم الجمعة؟ يوم الجمعة ورد يعني أن من توفي يوم الجمعة يعني ورد يعني أن له أجر، وأنه قد يكون يعني من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة أن يتوفى الإنسان يوم الجمعة، فإذا اتفق أيضا يوم عرفة فهذا كله إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدي، خصوصا أنني أول مرة أعتمر؟ تعتمر عن نفسك أولا، ثم إذا أردت أن تعتمر عن والدك إذا أتيت من بلدك مرة ثانية تأتي بالعمرة تنويها من هناك، أما كونك تخرج من مكة إلى التنعيم كما يفعله بعضهم فهذه ليست عمرة تامة. أحسن الله إليكم، يقول: رجل لا يصلي وهو صاحب عمل وأنا أعمل عنده، هل يجوز العمل عنده؟ إذا كان لا يصلي مطلقا وهو مسلم فهذا يخشى أن يكون مرتد عن الإسلام، فينبغي أن يذكر وينصح ويوعظ، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فما ينبغي لك أن تعمل عنده. صلى الله إليكم، يقول: هل يحدد السعر الثمن عند العقد أو عند استلام البضاعة؟ لا، بل عند العقد يحدد ويقبض أيضا، من شرط السلم أن يقبض الثمن في المجلس، يعني الفقهاء يكادون لا يختلفون على أنه يجب أن يسلم ويقبض ثمن السلم فورا في المجلس، إلا عند بعضهم لا حرج إذا أخر اليومين والثلاثة. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد دعاء القنوت بعد صلاة الصبح؟ ورد لكن ليس على سبيل الاستمرار والملازمة. عند النوازل الصحيح أنه يشرع في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب، وبعض الأئمة يرى أنه يقنت في جميع الصلوات الخمس إذا نزلت من المسلمين نازلة. أحسن الله إليكم. يقول توفي لي ابن عم رحمه الله تعالى وسوف يصلى عليه في مدينة القصيم، فهل من السنة أن أذهب إلى القصيم للصلاة عليه؟ وإن كان ذلك مسنونا فكيف الجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعته عند المرأة عندما دعته يشهد دفن ابن لها مات الحديث؟ لا حرج كونك مثلا تذهب لتشارك في الصلاة على ابن عمك إذا كان يعني قريب لك جدا، فلا حرج إذا كان هناك قرابة قوية أو صلة قوية بالإنسان. أما إذا كان ليس هناك من هذه الصلة فبعض أهل العلم يكره أن ينطلق ليصلي على أو يشهد جنازة إنسان في بلد آخر، ويرون أنه داخل في المنع من شد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد. أما حديث المرأة التي دعته أن يشهد ابنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمها الصبر ويبين لها أنها ينبغي أن تصبر، فهي قد يكون منها جزع لا يقره عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يعني يتحاشى الحضور حتى لا يكون من هذا الشيء. هذا الذي يظهر والله أعلم. صلى الله إليكم. يقول السائل أنه يسر له شراء جهاز حاسب محمول، فكيف يكون استخدامه استخداما مفيدا؟ تستخدمه حسب الاستخدامات المباحة الشرعية في التجارة في الأخبار في الأمور المباحة، وهي كثيرة ولله الحمد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ونجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.